عين انا ديني غاروث ذفر نديك ووال فكر دام تانك غاروث في ذا تسورة سنرقوال روث ايولا ونغس روث اينك ونسذني يتهوال روث ايولا ونغس روث اينك ونسذني يتهوال سالف سوث أما سني غين ملال أي ثران بورت نوسوث أنا صرا قر ما تتلال أروى من أرحب وضد في سوث وسد نار تغفت قرور وضد تفسود توسد نار تغف تقول هذي فن نغن سموث تسنى ورد نهزال ايولا والنور تلموث غصن بغاك والنرد الزال عين ننظر وري موث نكون انفك نتسى ما زال عين ننظر وري موث نكون انفك نتسى ما زال